حشيش حفيظ سعيد حليم حريص بريد قريب مقيت حديث جديد شهيق شريك صريح مريض رئيس شبيه بليغ مستقيم زعيم وعيد طاعم علم كثير باغ معين نصير عاد فقير بواد قاض بعظم ظفر تابع ثابت حامد خالد داخل عال مهين شيء إملاق بكتف هاد صراط